Book 2 65 65 النفي 2 Заперечення 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Перстень дорогий? لا يكلف 100 يورو فقط. Ні, він коштує тільки 100 євро. لكن معي 50 فقط. Але я маю тільки 50. هل صرت جاهز؟ Ти вже готовий? لا, ليس بعد. Ні, ще ні. لكن سأجهز حالا. Але скоро буду готовий. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Хочеш ще супу? لا, لا أريد أكثر. Ні, я більше не хочу. لكن آيس كريم آخر. Але ще одне морозиво. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Ти довго вже тут живеш? لا, صار لي شهر واحد. Ні, тільки місяць. وقد صرت أعرف الكثيرين. Але я знаю вже багато людей. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Їдеш завтра додому? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Ні, тільки у вихідні. ولكني سأرجع يوم الأحد. Але я повертаюся вже у неділю. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Твоя дочка вже доросла? لا, هي الآن بلغت 17. Ні, їй тільки 17. ولكن قد صار لها صديق. Але вона вже має хлопця. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.